قليلة الرباية يا قليلة الرباية، ليه حطالك أحمر له وانت لسه فتايا؟ يا قليلة الرباية يا قليلة الرباية، يا بنت حط الأحمر ليه وانت لسه فتايا؟ يا قليلة الرباية يا قليلة الرباية، يا بنت حط الأحمر ليه وانت لسه فتايا؟ يا قليلة الرباية يا قليلة الرباية، يا بنت حط الأحمر ليه وانت لسه فتايا؟ ليه قصرت الجيبة ورميت التحجيبة؟ ليه قصرت الجيبة ورميت التحجيبة؟ حط بيدك مصيبة ألبس ايدك عباية. يا جليلة الرباية يا جليلة الرباية، يا بنت حط الأحمر ليه وانت لسه فتايا؟ خف البودرة يا حلا عشان ما تجيش مشكلة، خف المكياج يا حلا عشان ما حصلش مشكلة، كمان رموشك مكحلة وكفوفك محناية. يا جليلة الرباية يا جليلة الرباية، يا بنت حط الأحمر ليه وانت لسه فتايا؟ يا بنت ليه بتتقل يا طين الغلطة يا قنيطة؟ بيت لبسالك جنزليك ما احنا صعايدة عبيطة. يا بنت ليه بتتقليط للقلاطة يا قليط؟ يا بنت لبسالك جنزليك ما احنا صعايدة عبيطة. يا بنت لبسالك جنزليك ما احنا صعايدة عبيطة، كمان لبسالك نظارة راسك حط البرنيطة، كمان لبسالك نظارة فوق راسك حط البرنيطة، ورش البودرة على وشك البودرة عاملة الغازيطة، رش البودرة على وشك البودرة عاملة الغازيطة. ما احنا غلابة يا بنت الناس بنقول دارينا يا حيطة، ما احنا غلابة يا بنت الناس بنقول دارينا يا حيطة، وكل ما يكلم حتوقع الناس في إشكال، الله وقعت عليك حيطة. كفاية مكياج يا بنت اليوم فوق لنفسك وصح النوم، كفاية مكياج يا بنت اليوم فوق لنفسك وصح النوم، وكتر من الصلاة والصوم من المكياج كفاية. خف المكياج يا حلا عشان ما تجيش مشكلة، خف المكياج يا حلا عشان ما تجيش مشكلة، كمان رموشك مكحلة وكفوفك محناية. يا جليلة الرباية يا جليلة الرباية، يا بنت حط الأحمر ليه وانت لسه فتايا؟ انت لسه فتايا.